فنجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم